بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد. المكتبة الصوتية لقراءة مؤلفات الشيخ صالح بن محمد السويح حفظه الله تعالى يقدمها لكم عمرو البساطي. الكتاب الخامس: الفروق بين مذهب أهل السنة والجماعة والمذاهب المخالفة لها. المجلس الخامس: الفصل الرابع: من شكر الله على نعمة الهداية للتوحيد والسنة، الدعوة إلى التوحيد والسنة. من عرف الله وعرف ما أرسل الله به رسله فأحب الله صادقا من قلبه واستقام على شرعه، فانقاد للأمر واجتنب النهي وصدق الخبر واتبع الرسول الخاتم صلى الله عليه وسلم ولزم سنته ظاهرا وباطنا، فلا بد أن يكون من أهل الدعوة إلى الله، فيدعو إلى التوحيد والسنة حسب ما تيسر له وأمكنه من الوسائل والطرق. قال الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. ففي هذه الآية بيان أن سبيل الرسول صلى الله عليه وسلم طريقته هي الدعوة إلى الله، وأن هذه الدعوة إلى الله لا إلى النفس أو القبيلة أو الإقليم أو الحزب أو الشيخ أو الرأي أو غير ذلك، وأن منهجه في الدعوة أن يكون على بصيرة، أي على علم فيما يدعو إليه أنه على السنة والطريقة القويمة وبكيفيتها، وعلم بحال المدعو، وهذا من الحكمة، وأن من حقق الاتباع لا بد أن يدعو إلى الله على نهجه وطريقته، فمن ترك الدعوة أو دعا على خلاف السنة كان ذلك بسبب ضعف يقينه وتصديقه ومحبته. والدعوة إلى الله من شكر الله على نعمة الهداية إلى الإسلام والسنة إذا كانت على منهاج النبوة. ووجه ذلك: أولا، أنها استجابة لأمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بالدعوة إلى الله، كما قال تعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وقال تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وفي البخاري ومسلم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين لما أعطى الراية عليا رضي الله عنه: انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعوهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. ثانيا، أنها اقتداء بالرسل عليهم السلام الذين بعثهم الله بالدعوة إليه، كما قال تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين. وقال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وكما في البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأنبياء إخوة لعلات، أمهاتهم شتى ودينهم واحد، أي كلهم بعث بالدعوة للتوحيد والأمر به وموالاة أهله والنهي عن الشرك والتحذير منه ومعادة أهله. ثالثا، أنها دليل على عظيم الاغتباط من نعمة الهداية للإسلام والسنة، فمن عظيم الفرح بهذه النعمة أن يحمل صاحبها على أن يحب لغيره أن ينال ما ناله منها وأن ينجو مما نجا منه من الضلال، فمن حقق ذلك فهو من أحسن الناس دينا وأكملهم إيمانا. قال تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وأخرج البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن حسين المعلم قال: حدثنا قتالة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، فإذا تقرر ذلك فليعلم أن لقبول العبادة عند الله شرطان، وهما الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن زعم شكر الله تعالى وإنما هو مريد بما أظهره من أعمال الشرك غير الله فقد كفر بنعمة الله ولم يشكرها. ومن زعم أنه يشكر الله تعالى بطريق أحدثه في الدين فإنما هو كافر بنعمة الله غير شاكر لها، كما قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وفي البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فإذا تقرر هذا وما قبله من أن الدعوة إلى الله عبادة من أجل العبادات ومن أعظم الوسائل المشروعة والمأمور بها شكرا لله على نعمة الهداية إلى السنة، علم أنه يلزم لقبول الدعوة وصحبته أن تكون لله وأن تكون على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهديه وطريقته. وفي هذا التنبيه على خطر الشرك في الدعوة إلى الله كمن يدعو للشهرة أو الجاه أو المال أو المكانة أو الرئاسة أو غير ذلك، ويعلم خطر البدع في منهج الدعوة وأن منهج الدعوة توقيفي، لأن الدعوة من أمر الله ودين الله كامل لا يزاد عليه ولا ينقص منه، كما قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فما لم يكن يوم ذلك بدين فليس هو بدين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فنحن نعلم أن كل حق يحتاج إليه الناس في أصول دينهم لا بد أن يكون مما بينه الرسول صلى الله عليه وسلم، وإذا كانت فروع الدين لا تقوم إلا بأصوله فكيف يجوز أن يترك الرسول صلى الله عليه وسلم أصول الدين التي لا يتم الإيمان إلا بها لا يبينها للناس؟ ومن هنا يعرف ضلال من ابتدع طريقا أو اعتقادا زعم أن الإيمان لا يتم إلا به مع العلم بأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يذكر. انتهى من درء التعارض، الجزء الأول 133. فمنهج الدعوة يجب أن يكون على منهاج النبوة، فمن اخترع منهجا للدعوة يدعو إليه وترك ما سواه مما هو مخالف للسنة فقد فرق الأمة وجعلها شيعا وأحزابا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ليس لأحد أن ينصب للأمة شخصا يدعو إلى طريقته ويوالي ويعادي عليها غير النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ينصب لهم كلاما يوالي عليه ويعادي غير كلام الله ورسوله وما اجتمعت عليه الأمة، بل هذا من فعل أهل البدعة. انتهى من مجموع الفتاوى الجزء 20 164. وفي البخاري ومسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رغب عن سنتي فليس مني. وقد روى مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب يقول: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح عن الأرباض بن سارية: وإنه من يعيش منكم فسير اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فلزوم سنته وتحكيمها في كل أمر يتعبد المسلم به لربه أمر حتم وفرض لازم، وهو شرط لصحة العبادة وقبولها عند الله سبحانه وتعالى. والدعوة إلى الله تشمل أمرين: بيان الحق والترغيب فيه، بيان الباطل والتنفير منه. وهذا هو مقتضى كلمة التوحيد القائمة على ركنين: الإثبات والنفي، علما وعملا ودعوة. قال الله تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. وقال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فإثبات العبادة لله وحده يقتضي اعتقاد أن الله تعالى هو المستحق للعبادة دون من سواه، وأن يعبد الله وحده سبحانه، والعمل بالتوحيد والطاعات فرضها ونفلها الظاهرة والباطنة، والدعوة إلى التوحيد وشعبه والموالاة في الله. ونفي العبادة عن غير الله تعالى يقتضي اعتقاد أنه لا يستحق أحد غير الله شيئا من العبادة، واعتقاد أن عبادة غير الله كفر، وأن من عبد وهو راض أو دعا إلى عبادة نفسه أو دعا إلى عبادة غير الله أو سوى ذلك أنه كافر. والبراءة من الشرك ومجانبته والخلوص منه اعتقادا وقولا وعملا، والتحذير من الكفر والشرك الأكبر والأصغر، ومن شعبه الاعتقادية والقولية والعملية، وتكفير من عبد غير الله وكفر به. فهذا هو مقتضى كلمة التوحيد: لا إله إلا الله محمد رسول الله. وهذه حقيقة الدعوة إلى الله، كما أنه لابد للداعي إلى الله أن يتنبه إلى أن الدعوة إلى الله عامة شاملة لجميع المسلمين، واسعة لا يقيدها طريق ولا رسم ولا اسم إلا ما ثبت في الكتاب والسنة. ومن حاد عن منهاج النبوة في الدعوة خالف الصراط المستقيم الذي جعل السير عليه سبب الاهتداء، كما قال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. الدعوة إذا كانت لله وعلى منهج النبوة كانت السورة المانعة والحصن الحامية لعقيدة الموحدين وديانة المسلمين، وخلافها يخرم حمى التوحيد والسنة ويفرق جماعتهم. روى الترمذي عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله ومناصحة ولاة الأمر ولزوم جماعة المسلمين فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. قال ابن القيم رحمه الله: شبه دعوة المسلمين بالسور والسياج المحيط بهم المانع من دخول عدوهم عليهم، فتلك دعوة المسلمين التي هي دعوة الإسلام وهم داخلوها لما كانت سورا وسياجا عليهم. أخبر أن من لزم جماعة المسلمين أحاطت به تلك الدعوة التي هي دعوة الإسلام كما أحاطت بهم، فالدعوة تجمع شمل الأمة وتلم شعبها وتحيط بها، فمن دخل في جماعتها أحاطت به وشملت. انتهى من مفتاح دار السعادة الجزء الأول 278. هكذا الدعوة تكون قوية، وذلك بنقائها وصفائها بأن تكون رحمة وسيعة تسع كل مسلم سائل على الصراط المستقيم وعلى المنهج القويم بلا تعدد ولا تحزب ولا انتساب إلى غير الإسلام والسنة. وفي ذلك يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أما الانتساب الذي يفرق بين المسلمين وفيه خروج عن الجماعة والائتلاف إلى الفرقة وسلوك طريق الابتداع ومفارقة السنة والاتباع، فهذا مما ينهى الله عنه ويأثم فاعله ويخرج بذلك عن طريق طاعة الله ورسوله. انتهى من مجموع الفتاوى الجزء 11 514. وقال الشيخ محمد بن صالح التيمير رحمه الله: قول بعضهم إنه لا يمكن للدعوة أن تقوى وتنتشر إلا إذا كانت تحت حزب، نقول إن هذا الكلام غير صحيح، بل الدعوة تقوى وتنتشر كلما كان الإنسان أشد تمسكا بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكثر اتباعا لأثار النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين. انتهى من الصحوة الإسلامية ضوابط وتوجيهات صفحة 131 طبعة دار الوطن. وقال الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله: أهل الإسلام ليس لهم سمة سوى الإسلام والسلام، فيا طالب العلم بارك الله فيك وفي علمك، اطلب العلم واطلب العمل وادعو إلى الله تعالى على طريقة السلف، ولا تكن خراجا ولاجا في الجماعات فتخرج من السعة إلى القوالب الضيقة، فالإسلام كله لك جادة ومنهج، والمسلمون جميعهم الجماعة، وإن يد الله مع الجماعة، فلا طائفية ولا حزبية في الإسلام، وأعيدك بالله أن تتصدع فتكون نهابا بين الفرق والطوائف والمذاهب الباطلة والأحزاب الغالية تعقد سلطان الولاء والبراء عليها، فكن طالب علم على الجادة تأخذ الأثر وتتبع السنن وتدعو إلى الله على بصيرة عارفا لأهل الفضل فضلهم وسابقتهم، وأن الحزبية ذات المسارات والقوالب المستعدثة التي لم يحد السلف من أعظم العوائق عن العلم والتفريق للجماعة، فكم أوهنت حبل الاتحاد الإسلامي وغشيت المسلمين بسببها الغواشي، فاحذر رحمك الله أحزابا وطوائف طاف طائفها ونجم بالشر ناجمها، فما هي إلا كالميازيب تجمع الماء كدرا وتفرزقه هدرا إلا من رحم ربك، فسر على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم. انتهى من كتاب حلية طالب العلم. وعليه فالطريق واحد طريق الإسلام والسنة، والاسم واحد الإسلام والسنة، والقدوة الواجب اتباعه في كل شيء رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن القيم رحمه الله: سئل بعض الأئمة عن السنة فقال: ما لسم له سوى السنة، يعني أن أهل السنة ليس لهم اسم ينسبون إليه سواها، فمن الناس من يتقيد بلباس غيره أو بالجلوس في مكان لا يجلس فيه غيره أو مشية لا يمشي غيرها أو بزي وهيئة لا يخرج عنهما أو عبادة معينة لا يتعبد بغيرها وإن كانت أعلى منها أو شيخ معين لا يلتفت إلى غيره وإن كان أقرب إلى الله ورسوله منه، فهؤلاء كلهم محجوبون على الظفر بالمطلوب الأعلى مصدودون عنه، قد قيدتهم العوائد والرسوم والأوضاع والاصطلاحات عن تجريد المتابعة فأضحوا عنها بمعدل، ومنزلتهم منها أبعد منزل، فترى أحدهم بالرياضة والخلوة وتفريغ القلب ويعد العلم قاطعا له عن الطريق، فإذا ذكر له الموالاة في الله والمعاداة فيه والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عد ذلك فضولا وشرا، وإذا رأوا بينهم من يقوم بذلك أخرجوه بينهم وعدوه غيرا عليهم، فهؤلاء أبعد الناس عن الله وإن كانوا أكثر إشارة، انتهى من مدارج السالكين الجزء 372. فطريق الدعوة إلى الله واسع أفيح، وهو أجل من أن تحده الرسوم والطرق والأسماء والجماعات والأحزاب، والنظم المزاحمة والمضاهية لما كانت عليه الجماعة الأولى التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه في العلم والعمل. وقد يظن البعض أن ترك المجال للطرق والأسماء والانتماءات الدعوية والحزبية هو عين السعة، والحق خلاف ذلك. فالسعة لزوم السنة، والضيق في مخالفتها، وإن ظنها الجاهل أو صاحب القلب المنكوس أن ذلك سعة، إذ لم يجعل الله تعالى البركة والخير والائتلاف والرحمة إلا في السنة، والتي هي سبيل واحد، ذلك خير مما يجمعون من الطرق الدعوية المختلفة البدعية التي لا تزيد المسلم إلا بعدا عن الحق وتشتتا في الأمر وتفرقا في القلب وتنازعا بين المسلمين، كما ثبت ذلك في الكتاب والسنة والواقع. فالواجب أن تكون الدعوة لله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا من أعظم ما يكون شكرا لله على نعمة الهداية إلى الإسلام والسنة. ومن أشرك أو ابتدع فما عبد الله حق عبادته وما شكر الله حق شكره. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه.